يطلع الزوم اللي هو فين؟ هنا بقى بس هو عشان ايه؟ عشان نقدر نجيبه ونبعده برضه كده مع الشغل. لا هي كده القرآن مختار بيت فنانين جدا حتى بتقول يجيب لك المحلول Yeah. Oh. Mm-hmm.